قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بلبن قد شرب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي فقال: الأيمن فالأيمن. مالك رحمه الله ذكر لنا من الآثار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن شيب بماء فشرب. شيب بمعنى خلط. ويأتي تفصيل لهذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على ابن 10 سنين، فأتتني أهلي على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين. يقول: فجاء يوما إلينا في بيتنا فحلبنا له حلاب شاة وشبناه من ماء البئر، ماء البئر في البيت، وكان إلى عهد قريب لا تجد بيت ولو 20 متر مربع إلا وفي بطنه بئر يستعمله أهل البيت، إن كان صالحا للشرب فللشرب، وإلا فللغسيل أو لمصالح جانبية، وماء الشرب يركى من العين الزرقاء يأتي به السجة من الخارج. فشرب بماء البئر فشرب صلى الله عليه وسلم وكان إلى آخر الصيام. يبحثون العلماء شرب الماء الحليب بالماء، هل هو على عمومه في كل حالات؟ يجمع العلماء على تحريم شرب اللبن بالماء اذا كان للبيع، وجوازه اذا كان للشرب. وقع في ذلك حوادث عديده، من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته ان يعس في المدينه ليلا، يتشوف يتعسس احوال الرعيه احوال الناس وماذا يوجد في المدينة في البيوت في الطرقات. فما هو معه صاحب الله فسمع امرأة من داخل البيت في ظلمة الليل تقول لابنك: قومي وانزج الحليب بالماء. قالت: يا أمه، أما سمعت لك يا عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه أول من أوجد التفتيش، تفتيش البلديات والصحة في الأسواق، لأنه نفق لبن رجل شابه بالماء للبيع. شوف كيف ينحط بالماء حتى يزيده كف عليه بالأرض. فباللبن هذا نعمة، وليس نعطيه المساكين؟ لا، تأديب، والتأديب المالي وارد. هذا الذي نفق عليه عمر لبنه إذا شابه بالماء، عمره ما حيعمل شيء ثاني. فعمر ينهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع. فقد أنا سمعت نهي عمر. قالت: ابنتي، اين عمر منك الان؟ انه في بيته لا يعلم عنك. قالت: يا امه، ما كنت لاطيعه حاضرا واعصابه غائبه. نداب مثل هذه الحاله امراه كانت تطوف بمكه وفيها مرض، فقالها امير: يا امه الله، لو جلست في بيتك لا تؤذين الناس فكان خيرا لك. فخرجت من توها الى بيتها. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه جيءت فقيل لها: اخرجي، ان الذي نهاك قد مات. قالت: لا اخرج، ما كنت لاطيعه حيا واعصاه ميتا. هذه الطاعه الحقيقيه، طاعه عن صدق وعن قناعه. فهنا يجمع العلماء على تحريم شرب اللبن بالماء اذا كان للبيع، اما للشرب فلا. وقالوا: لماذا يشاب الحليب بالماء؟ يقول بعض العلماء: الحليب في اول حلبه حار من الضرع، فاذا وضعت عليه الماء اقصى حرارته وكان على المعدة كذا، ولكن لعله من باب تخفيف الدسومة في الحليب او تكثيره ليعم العدد الكبير في الشراب. وقد جاء صلى الله عليه وسلم ان الشيء القليل النادر يمد بالماء ليبقى، كما جاء في أهل جوافة من البحرين في الأحساء جاءوا وأسلموا وقالوا لرسول الله عندنا بيعة نريد أن نجعلها مسجدا ونريد أن تعطينا شيئا من عندك نجعله فيها. فتوضأ لهم وجمع ماء وضوئه وأعطاهم إياه ووضعوه في أداوة والأداوة إناء من الجلد المدبوغ غير القردة لكن على هيئة الإبريق. قالوا يا رسول الله الوقت حار والستر بعيد وهذا يجب. قال أمدوه بالماء كل ما كنت بطرين تصيد على الماء ولابد أن يصل هناك وفيه شيء. إذا صوب اللبن بالماء للشرب لا مانع. وكنا وردنا الشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه كان بعض المشايخ التناقض في مصر كان أبدا نسيد الشيخ ما أبشر أبدا في هذا اليوم الخادم ما هو موجود جاب له الحليب على حسب العاد كان جاب الماء اللي هناك جاب الماء قال حطه قال لا يا سيدنا قل لي ما تحطه الماء في الحليب قلت كل يوم تقول لا تحط الماء في الحليب واليوم تقول لي حط الماء في الحليب فالخدرية أنا أشربه أنا أقول لك لا تحط الماء على الحليب وأنت تبيعه. قال أبدا من بكرة أنا أحط الماء على الحليب كل يوم. وأيضا هنا في حليب يؤتى لرسول الله يشرب بالماء الإنسان ما دام يكون عنده بيت عزيز لو استطاع أن يركز الحليب أكثر قد يركزه فكنت تخفف الحليب بالماء وهذا ينقص من طعم الحليب. أنا أعتقد والله تعالى أعلم بدأت شناك وشهاد وهذا في بيت والكل يطمع أن يشرب وراء رسول الله لعلهم زادوا الماء في الحليب من أجل أن تبقى فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصلون فيها نصيبهم. في هذا أيها الإخوة بعضهم يقول القصة هنا مكررة مر مع الغلام ابن عباس فقال أتأذن والشيوخ على يساره ومر الأعرابي على يمينه وعمر يصيح هناك أعطي أبا بكر لأنه كان على اليسار فلم يستأذن رسول الله الأعرابي على أبي بكر. لاحظتم هذا جماعة ولا؟ فيقول العلماء صحيح الأعرابي رجل من البادية وأقل شيء يؤثر على إحساسه وشعوره وأبو بكر الصديق وكذا لن يتأثر الصديق في نفسه من أي تصرف من رسول الله ولو قدم أعرابي ولا حتى فوق الأعرابي بشوي لأنه مطمئن لما عند رسول الله ولمكانته عند رسول الله ويعلم أن الرسول يتألف قلوب أولئك النادرين ولذا لم يستأذن الأعرابي على أبي بكر حتى لا يظن الأعرابي أنه ما له قيمة عندهم وهذول الحبر البدمون هم على ليش على البدو لم يستأذن بخلاف ابن عباس ابن عم وابن عم زي وإيش زي أخيك فلهما مثل ما بيقولوا زلة القرابة. الشيء الثاني كان خالد بن الوليد على اليسار فاستئذان رسول الله ابن عباس اولا لسنه ثانيا لقرابته والذي يستأذن من اهله ابن خالة ابن عباس يعني ما استأذنش ابن عباس لرجل غريب عنه ورجل ابن عباس بنفسه يعرف مكانة خالد في الجاهلية ومكانته في الاسلام. اذا هنا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري الامور على قاعدة مضطردة انما راعى مقتضيات الاحوال ومراعاة مقتضيات الاحوال هي قمة البلاغة وهي عين.